أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في أحكام النزاع في الأملاك، المسألة الرابعة. قال: لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة إلا بإذن شريكه، لأن الحائط مشترك بينه وبين الشريك، فلا يجوز لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر، هذا مع عدم إحراز الإذن. أما مع إحرازه أعلم أن شريكي لا يمانعني وأنا لا أمانعه، وذلك لأن شريكي لا يفعل إلا ما فيه الصلاح وأنا لا أفعل إلا ما فيه الصلاح، فإذا كانت المأذونية مأذونية محرزة فحينئذ لا أحتاج إلى مأذونية أخرى، لأن المأذونية محرزة كإذن الفحوى مثلا أو ما شابه ذلك. عندما أتي مثلا إلى بيت صديقي مثلا وأريد أن أصلي، فأتوضأ وأصلي، أعلم أنه لا يمانعني من الوضوء ولا يمانعني من الصلاة في بيته، فحينئذ المأذونية قد حصلت بالفحوى. هنا مع عدم علم الشريك لا يجوز للشريك التصرف إلا بالإذن، ولو انهدم لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته. يعني لو أن هذا الشريك فعل شيئا من في هذا الحائط كالبناء أو التسقيف أو إدخال الخشبة بدون إذن، إذا انهدم لا يجبر شريكه في المشاركة معه إذا لم يكن بإذن. وكذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر. عارفين الدولاب؟ لا. الدولاب وهي الآلة التي تجعل في النهر، فكلما تحركت أخرجت الماء إلى الخارج، يعني بهذا النحو بهذه الكيفية بهذه الكيفية هذا النهر، زين الدولاب هكذا، هكذا وهني فيه دلاء، هني فيه دلاء، فهذا نفس الشيء دلاء دلاء، فهذا كل ما تحرك بالحركة هذه شو يصير؟ يشيل الماء، زين؟ فيطلعون الماء إلى هاي الجانب. عارفين شو ولا لا؟ هذا يسمونه الدلاء. نعم. مشاركه لكن طبعا طبعا. قال: وكذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر. وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلو على بناء الجدار الذي يحمل العلو، يعني إذا كان شقتين، شقة تمليك، شقة تحت شقة فوق، فإذا أراد صاحب الشقة لتحت أن يعدل الجدار لتحت، هل حقي أن يطالب من هو في الدور الأول بمشاركته؟ ليس من حقه، ليس من حقه، لأنه هو المالك. وإن كانت الشقة التي في الدور الأول من غيره، حتى لو كانت الشقة التي هي ملك الغير على شقته. قال: وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلو على بناء الجدار الذي يحمل العلو، ولو هدمه بغير إذن شريكه وجب عليه إعادته، لأن الهدم صار بدون إذن الشريك. وكذا لو هدمه بإذنه كذلك، وشرط إعادته مع الشرط في إعادته يجب عليه ماذا؟ إعادته. اي طبعا ما يجوز، اي لكن كاصلاح كذا تعمير انت تعمر بنفسك، مو جدي تجبرني اني اعمر وياك علي. لا لا لو عمل عمل بحيث اضعف هذا الجدار يكون ضامن. اي الخامسة: إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت، جدران البيت الحاملة للعلو، فالقول قول صاحب البيت مع يمينه، ولو كان في جدران الغرفة فالقول قول صاحبها مع يمينه، ولو تنازع في السقف. قيل إن حلف قضي به لهما، وقيل لصاحب العلو، وقيل يقرع بينهما وهو حسن أو وهو أحسن. يقرع قرع، لأن القرعة لكل أمر مشكل. المسألة السادسة: إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار، شجرة خرجت أغصانها إلى بيت الجيران، وجب عطفها إن أمكن، وجب على الجار عطف هذه الشجرة مع الإمكان، وإلا قطعت من حد ملكه، وإلا الجار يقطعها من حد ملكه، ما يروح يتعدى يقطعها من ملك جاره، لا من حد ملكه. وإن امتنع صاحبها قطعها الجار، ولا يتوقف على إذن الحاكم، هذا لا يتوقف على إذن الحاكم، ولو صالحه على إبقائه في الهواء لم يصح، تصالح معه على أن يبقى تبقى هذه الأغصان في الهواء لم يصح على تردد. أما لو صالحه على طرحه على الحائط جاز مع تقدير الزيادة أو انتهائها. المسألة السابعة: إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى، بيوت الخان السفلى، الخان هو المكان الذي يسكن فيه مثلا الزوار، أو يسكن فيه النزال، أو إلى غير ذلك، مسافرين، خان الصعاليك، سان عنب، خان الصعاليك الذي وضع فيه الإمام الهادي، يقول ابن سعيد: سيدي في كل الأمور أرادوا إضعافك وإطفاء نورك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع، خان الصعاليك. التفت إليه قال: ابن سعيد، لسنا في خان الصعاليك، انظر يا ابن سعيد. قلت: نظر وإذا أنهار جاريات وروضات أنيقات وأشجار ثامرات مثمرات وحور عين وإلى غير ذلك. يقول: فحار عقلي وانبهر فكري وطار لبي، فقلت: ما هذه سيدي؟ قال: لسنا في خان الصعاليك، أينما كنا فهذا لنا. إيه؟ قال إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى، عرفتوا الحش مع الخان، ولآخر بيوته العليا، وتداعي الدرجة قضي درجة، يعني شنو درجة إيه، قضي بها لصاحب العلو مع يمينه. والله شنو يركب حاجة هذا اللي تحت يقوله درج مالي، دا يقوله درج مالي، فيقضى بها لصاحب العلو لكن بشرط أن يحلف اليمين. ولو كان تحت الدرجة خزانة، سوون مخزن تحت الدرج عليكم السلام، كان في دعواها سواء. ولو تداعي الصحن يعني الحوش يعني، قضي منه ما يسلك فيه الى العلو بينهما، وش قد مقدار اللي يكفيه عشان يستطرق هذا الصحن الى العلو، هذا يكون يحكم له به، وما خرج عنه لصاحب السفلي. تتمته، اذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها، راكب الدابة وقابض لجامها، اللجام عارفين شلون؟ اللجام الذي يوضع في عنق الخيل هكذا، الحبل هذا، قضي للراكب مع يمينه، وقيل هما سواء في الدعوى والأول أقوى. وجه القوة هو قوة يد الراكب وشدة تصرفه بالنسبة إلى القابض، ووجه التسوية اشتراكهما في اليد وقوتها لا مدخل لها بالترجيح، ولهذا لم يؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره كما يقول صاحب المسالك، لأن هذا اللي على الدابة يقول هذه الدابة دابتي وهذا اللجام لجامي، وجاك يقول لا، يقول هذا اللجام لجامي وإن كانت الدابة دابته. أما لو تنازعا ثوبا وفي يدي أحدهما أكثره فهما سواء، وكذا لو تنازعا عبدا ولأحدهما عليه ثياب فيكون بينهما ماذا؟ سواء. أما لو تداعيا جملا ولأحدهما عليه حل كان الترجيح لدعواه، ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر كان الرجحان لدعوى صاحب البيت. كتاب الشركة، أي هذا كتاب الشركة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبره وهو مضاف، والشركة مضاف إليه. والنظر في فصول، الأول في أقسامها. الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع، أي معنى الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع، ثم المشترك قد يكون عينا وقد يكون منفعة، كالاشتراك في منفعة دار استأجراها مثلا، وقد يكون حقا كشفعة وخيار ورهن. وسبب الشركة قد يكون إرثا وقد يكون عقدا، اشترك في عقد البيع او في عقد الشراء يعني إيه؟ وقد يكون مسجان إيه؟ وقد يكون حيازتان والأشبه في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه. في الحيازة كل واحد يختص بما حازه. نعم، لو اقتلع شجرة او اغترف ماء دفعة، يعني بآنية واحدة، او اشترك في نصب حبالة الصيد المشترك ورمي السهم المثبت له كما يقول صاحب الجواهر، تحققت الشركة، وكل ما لين مزج احدهما بالاخر حيث لا يتميزان تحققت فيهما الشركة اختيارا كان المزج او اتفاقا. صار واضح لو لا؟ انا عندي واضح، انكم انتم شلون؟ الحيازة، الحيازة هو تحصيل الشيء، تحصيل الشيء يسمى حيازة. إيه؟ تحصيل الشيء يسمى حيازة، يعني يكون في حوزتك، يعني يكون في ملكك. جعل الشيء في الملك يسمى حيازة. واضح هذا؟ قال ويثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة سواء كان أثمانا أو عروضا. أبتع مثلا، أما ما لا مثل له كالثوب والخشب والعبد فلا يتحقق فيه بالمزج. ما يمكن أن يتحقق مزج في العبد والخشب والثوب، بل قد يحصل بالإرث أو أحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب، مجموعة من الإماء والعبيد مثلا، مات سيدهم فصاروا شنو؟ من المال الموروث، فهنا امتزجت الشركة فيما بينهم، بين من الوراث. ولو أراد الشركة فيما لا مثل له باع كل واحد منهما حصته مما في يده بحصته مما في يد الآخر. هذا بناء على أن الشركة فيه لا تتحقق بالامتزاج، ومثله المثلي مع اختلاف الجنس أو الوصف، وما ذكره من الحيلة أحد الأمثلة، ومثله ما لو وهب أحدهما صاحبه حصة من ماله ووهبه الآخر كذلك، أو باعه حصة بثمن معين ثم اشترى به حصة من الآخر إلى غير ذلك من وجوه ناقلة، لا يكون صحيحا. هذا كما يقول صاحب المسألة. ولا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة والنساجة. نعم، لو عمل مع واحد بأجرة، يعني معا عمل معا لواحد بأجرة ودفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما تحققت الشركة في ذلك الشيء باعتبار أنه في مقابل العمل، فيكون بينهما على نحو الشركة. لا لا لا، هو اشترك معا على خياطة هذه الثياب لزيد من الناس، اشترك معا في مقابل اشتراكهما في العمل ضمن لهما أجرة، الأجرة دفعها مرة واحدة إليهما فيشتركان فيها، فبهذا المعنى نعم تصح الشركة. قال تحققت الشركة في ذلك الشيء، ها؟ فتصح الشركة. قال ولا بالوجوه، أي ولا تصح الشركة بالوجوه، بالوجوه المراد من ذلك وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا، أي يشتريا في الذمة على أن ما يبتاعه على أن ما يبتاعه كل منهما يكون بينهما فيبيعان ويؤديان الأثمان وما فضل فهو بينهما. هذه الشركة بهذا النحو لا تصح، لا تصح. ولا شركة المفاوضة وهي أن يشترك شخصان فصاعدان على أن يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان من غرم ويحصل لهم لهما من غنم كما يقول صاحب المسالك، فهذه أيضا لا تصح وإنما تصح بالأموال. لا خلاف بين المسلمين في صحة الشركة بالأموال وهي المعبر عنها بشركة العنان بكسر العين ككتاب، وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة كما يقول صاحب المسالك. فشركة الأموال صحيحة، صحيحة وليس فيها شيء، بل هي محل اتفاق، ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه، أي مع تساوي المال. لو أن زيدا دفع 1000 دينار وعمرا دفع 1000 دينار فالربح بينهما يكون بالتساوي، ولو كان لأحدهما زيادة، يعني لو أن أحد هذين الشريكين دفع ضعفا، يعني إذا كان زيد دفع 1000 فعمر دفع كم؟ 2000، كان له من الربح بقدر رأس ماله. فإذا هذا مثلا يربح 50 دينار فهذا لابد الربح ماله يكون كم؟ 100 دينار. وكذا عليه من الخسارة، لو صار خسران فلا شك ولا ريب على أن من شارك بـ1000 دينار تكون خسارته أقل ممن شارك بـ2000 دينار. ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح، شرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين، مع أن كل واحد منهما دفع مالا متساوي مع الآخر، أو التساوي في الربح أو لا اتفقا على أن الربح يكون بينهما بالتساوي، أو الخسران، أو الخسران مع تفاوت المالين، مع أن هذا قد دفع 1000 وهذا دفع كم؟ 2000. قيل تبطل الشركة، تبطل أعني الشرط والتصرف الموقوف عليه. ليش؟ لأن المال هنا ليس متساويا، فما يمكن أن من دفع 1000 يربح كمن دفع 2000، ما يمكن. حتى لو صار الشرط بينهما هكذا لا تصح الشركة، لا يصح الشرط، الشرط يكون باطل. إذا الشرط باطل شيخنا، نعم اي طبعا اي. قال قيل تبطل الشركة اعني الشرط والتصرف الموقوف عليه، ويأخذ كل منهما ربح ماله، ولكل منهما اجرة مثل عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله. وقيل تصح الشركة والشرط، والأول أظهر وهو عدم الصحة. إحنا لو يعني صارت المسألة لأن الرب يكون حسب نسبة الناس والخسارة تكون بالتساوي، الخسارة تكون بتساوي إنه إشكال في بالنسبة للخسارة، لكن بالنسبة للرب صحيح لأنه إجحاف أن من شارك 1000 يخسر كمن شارك 2000، لا 2000 أكثر، 2000 يكون أكثر خسارته. إذا كانت مثلا إذا كان الربح 300 دينار وهذا دافع 1000 وهذا دافع 2000، هل يقبل صاحب 2000 أن يعطى 150 دينار وهذا يأخذ 150 دينار؟ ما يقبل؟ لو قبل تصحيح، لكن لو قبل يكون بعنوان مصالحة، ما يكون بعنوان شرط، والشرط باطل يكون في الحالة. إذا كان هناك شرط الشرط يكون باطلا. نعم، يقول لك تفضل هذه 300 دينار ربح، أنت دفعت 2000 هي لك 200 دينار، وأنا دفعت 1000 هي 100 دينار. اللولة هو هذا من تلقاء نفسه، من طيب نفسه أعطاه 100 دينار ثانية، وصار هو أبو 100 دينار ودافع 200 دينار. هذا خارج عن نطاق الموضوع، نطاق الشركة. يحول يعني إيه؟ نعم، أو هيبة مثلا، هو يهيبه مثلا بعد الروح يهيبه. يعني لو قبل مثلا بالتساوي في الروح يكون بعنوان مصالحة من الشركة. أي نعم. والخسران في الحال لو صارت خسارة فما في شيء. يعني إذا كانت مشروطة الشرط باطل، لا يصح. لأن المصالحة أنا ما عندي مانع، أقول أنا ما يخالف، أنا ما عندي مانع، مو مشكلة، أنا معك الحال واحد مثلا، هاي من باب المصالحة. كثير ما يحصل، كثير ما يحصل بين الناس، يعني هذا ليس فيها شيء. المشكلة إذا شرط، إذا شرط على خلاف نسبة الاشتراك فهنا الشرط يكون باطل. لكن قيل بالصحة، قيل تصح الشركة والشرط، والأول أظهر وهو عدم الصحة. هذا إذا عمل في المال. أما لو كان العامل أحدهما وشرطت الزيادة للعامل صح، هذا دفع 2000 دينار. نعم، هذا دفع 2000 دينار عدل، وهذا دفع 1000 دينار. زين، لكن ابو الالف دينار هو الذي يحرك هذا المال، هو الذي يعمل في السوق، فحينئذ له الحق في ان يشترط في مقابل عمله من الربح، لان ذاك بس دفع، هذا لا، هاي دفع وان كان اقل بس دفع واخذ يعمل في هذه الاموال في السوق وما شابه ذلك. يعني إيه، قد يكون العمل في مقابل العمل، يقول مثلا انا في كل شهر لي راتب 300 دينار، هذا راتب مقطوع مال عمل، يعني هذا لو لا يصير، هذا لو ما يصير يقول انا اشتغلت في المال لي 300 دينار مقطوع، والربح كل بحسب نسبته. فاذا ربحوا 600 دينار، ف 300 دينار يجي حق منه الذي عمل في المال، فهو الذي ساهم ب 1000 دينار، كم بقيت؟ 300 دينار. بعد يعطون 100 دينار الربح، فصار اخر كم؟ 400 دينار، وابو 2000 دينار اخر كم؟ 200 دينار. فالحالة صحيحة، صار واضح ولا لا؟ قال هذا اذا عمل في المال. اما لو كان العامل احدهما وشرطت الزيادة للعامل صح، ويكون بالقراض اشبه. يعني كأنما هو يأخذ ما قابل العمل بمثابة القرض، يعني بمثابة الاقتراض، يعني لأنه يأخذ من الربح، يأخذ من الربح، لكن هذا المبلغ الذي يستقطع، يستقطع من أجل ماذا؟ من أجل العمل، مو من أجل النسبة المشارك معه بها. صار واضح ولا لا؟ وإذا اشترك المال لم يجوز لأحد الشركاء التصرف فيه. إذا اشترك المال فلا يصح التصرف إلا بإذن الآخر الذي يشارك معه في المال إلا مع إذن الباقين. فإن حصل الإذن لأحدهم تصرف هو دون الباقين، أي يتصرف بحسب المأذونية التي حصل عليها ممن يشاركه في المال. أنا وأنت في شراكة، فتحنا متجر في بيع كذا مثلا من المواد مثلا غذائية أو ما شابه ذلك، أنت ليس لك الحق في أن تتصرف إلا في نطاق المحدودية التي اتفقنا عليها، وأنا كذلك. وإذا أردت أن تتصرف فيما هو أبعد وأوسع من المأذونية تحتاج إلى إذن آخر، ما صحيح؟ أقول لك مثلا أنت لك الحق في أن تمضي على 1000 دينار من الشيكات من أجل تيسير شنو؟ تسير الأمور. لكن إذا صار الأمر يتعلق لا 5000 دينار 6000 دينار فهني لازم تحتاج إلى إذن آخر، إذن آخر يكون أنا أذن إليك أن أنا شريك إياك، وأنا كذلك إلي محدودية أيضا، لو زاد يكون لابد. فمثلا إذا كان مثلا 5000 لابد أن يكون شنو توقيع، توقيعك على شيك 1000 دينار توقيعك الواحد يمشي، هي موجودة في يسمونه استراتيجية الشراكة مع البنوك، موجودة البنك عنده تعليمات إلى مبلغ محدد كل واحد يقدر يمضي عليه، لكن ما يزيد لا لازم توقيع مثلهم. فهذا ما يقدر يتصرف بوحده، ولكن ما يقدر يتصرف بوحده. لكن إذا صارت المأذونية بينهما مأذونية عامة ومطلقة فحينئذ يصح لكل منهما يتصرف بحسب المأذونية. قال فإن حصل الإذن لأحدهم تصرف هو دون الباقين، ويقتصر من التصرف على ما أذن له، من نوع التجارة، مكان التجارة، زمان التجارة، مع من يتعامل، مع من لا يتعامل، مع من يبيع معه بيعا بالنقل، مع من يمكن أن يباع معه بيع نسيئة، مع من يمكن أن يبيع معه بيع سلم، مع من إلى غير ذلك. قال فإن أطلق له الإذن، فإن أطلق له الإذن، أطلق للشريك الإذن في التصرف، تصرف كيف شاء، لأن بعد إذن مطلق. وإن عين له السفر في جهة لم يجوز له الأخذ في غيرها، يعني إذا قال له أذنت لك في أن تسافر لغرض التجارة فقط إلى المملكة السعودية، فإذا أراد أن يتجاوز المملكة السعودية لابد من إذن آخر. ليش؟ لأن إذا مثلا أراد أن يسافر لغرض التجارة إلى مثلا تايلاند أو إلى الصين أو لا شك ولا ريب على أنه يحتاج إلى بذل مزيد من الأموال، لأن السفر إلى الصين أو إلى تايلاند أو إلى مكان آخر يحتاج إلى نفقات أكثر مما لو سافر إلى السعودية بالسيارة يروح، فهنا يحتاج إلى إذن جديد. قال ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه وإن عين له السفر في جهة لم يجوز له الأخذ في غيرها أو نوع من التجارة لم يتعدى إلى سواها، التجارة بس في المواد الغذائية معدون له، ولا راح جاب ملابس جاب كذا بدون إذن، فهذا لا يصح. ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه جاز لهما التصرف، يعني صار الإذن بينهما عليكم السلام إذنا عاما. وإن انفرد حتى لو انفرد كل منهما فله التصرف المطلق بحسب المأذونية، ولو شرط الاجتماع لم يجوز الانفراد، لم يجوز الانفراد تحقيقا للشرط. ولو تعدى المتصرف ما حد له ضمن، ضمن ولا فرق في التحديد بين ان يدل عليه عموم اللفظ وخصوصه، فلو سافر اعتمادا على اطلاق الاذن وقلنا انه لا يتناوله ضمن، ضمن والمحدود قد يكون باعتبار نوع التجارة وبزمانها ومكانها، وعلى كل تقدير يحصل بمخالفة المأذون ولا تبطل الشركة بذلك كما يقول صاحب المسالك. قال ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة. خلاص انا اريد ان افض الشركة بيني وبينك، فمن حقي لو انت اردت من حقك ايضا، لانها غير لازمة وليس لاحدهما المطالبة باقامة رأس المال، بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع، يا انهما يتفقا بقسمة الموجود او يتفقان على البيع، على بيع هذا الموجود والاقتسام. لكن واحد قال لنا انا اريد رأس مالي، ليس له الحق ذلك، لان قد يكون الموجود اقل من رأس المال، فكيف يأخذ رأس ماله والحال ان الموجود لو قسم هو اقل من رأس ماله، وكأنما يأخذ من مال غيره وهذا غير جائز. صار واضح لو لا؟ لكن لو صار تصالح، صار تصالح قال لا انا اعطيك رأس مالك بس ما تأخذ شيء من الموجود، الموجود انا اخذه ولا اخذ مالا، انا اخذ الموجود. اموال موجودة ايضا عندهم علي. ايه قال انا اخذ الموجود او انت تاخذ الموجود والاخر ياخذ ما شارك به، فاذا صار بينهما اتفاق قبل لا اشكال له. لكن المشكل اذا لا ما صار اتفاق هني مشكل لا يجوز، فيقسم الموجود زين بينهما بحسب المشاركة، وما يوجد من المال ايضا يقسم بينهما بحسب المشاركة وتفض الشركة. ولو شرط التأجيل في الشركة لم يصح. لماذا؟ لان الشركة كما قلنا عقد جائز، فلا يؤثر شرط التأجيل فيها، بل لكل منهما فسخها قبل الاجال كما يقول صاحب المسالك. قال ولكل منهما ان يرجع متى شاء، ولا يضمن الشريك ما تلف في يده لأنه أمانة. الشريك إذا تلف شيء في يده هل يكون ضامنا؟ يقول لا يكون ضامنا إلا إذا كان عن تعدي وتفريط. لماذا لا يكون ضامنا؟ لما عرفت على أن الشريك بمثابة الوكيل، فيكون أمينا من قبل المالك على هذا المال، واليد الأمانية لا تضمن إلا إذا كان بتعد وتفريط، إلا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ. مثلا مواد غذائية بدل ما أن يخليها داخل المخزن هو إيش سوى؟ نزلها كلها برا، وجاء المطر وخربها فسدت، فسدت ففي هذه الحالة يكون ضامن، يكون ضامن، ويقبل قوله مع يمينه في دعوة التلف. إذا قال لا هذا من أول ما استوردناه جبناه، وإذا هو خربان صغير إنه مطر، مو المطر اللي صار، فيطلب منه اليمين. سواء ادعى سببا ظاهرا كالغرق والحرق، يعني فيما لو كان غرق او كان حرق مثلا، اذا يجيب مثلا، شوف اذا يجيب البضاعة على البحر في ايام الشتاء قد تغرق السفينة لكثرة الرياح، لكن اذا يجيب على الطائرة وان كان شوي اغلى لكن اسلم. هذا ايش سوى؟ هذا جاب عن طريق البحر بدون تأمين، يقدر يأمن، جاب عن طريق البحر بدون تأمين فغرق. ففي هذه الحالة إذا ادعى أنه لم يكن بتعد ولم يكن بتفريط وكذا وكذا، وإنما هو اختار الطريق الأسهل والطريق الذي لا يكلف أكثر مما لو أخذه في طريق آخر، فيكلف اليمين حينئذ. والحرق أو خفيا كالسرقة، قال لا والله سرق سرق. وكذا القول قوله مع يمينه لو ادعي عليه الخيانة أو التفريط، ويبطل الإذن بالجنون والموت، يبطل لبطلان الوكالة بهما، لأن الوكالة إنما تصح طالما الوكيل والموكل كلاهما موجودا. أما إذا ما كانوا موجودين لا، يعني شلون؟ إذا واحد منهم مات تبطل وكالة، إذا واحد أغمي عليه تبطل وكالة، ولا غير ذلك. نعم تبطل. أيضا تبطل. الثاني في القسمة وهي تمييز الحق من غيره، وليست بيعا، إنما هو تمييز للحق من غير الحق، سواء كان فيها رد أو لم يكن، ولا تصح إلا باتفاق الشركاء، لا بد يكون بينهما اتفاق. ثم هي تنقسم، فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة. والله هذا ما في ضرر في قسمته يقسم، لكن إذا كان هناك في ضرر بقسمته، جواهر مثلا وما شابه ذلك، تبقى بعض الجواهر ما يمكن قسمته، إذا قسمت فسدت مثلا تخترب، وتكون بتعليل استهام القرعة. أما لو أراد أحد الشركاء التخيير، التخيير التمييز، فالقسمة جائزة، لكن لا يجبر الممتنع عنها. وكل ما فيه ضرر كالجوهر والسيف والعضائد الضيقة لا يجوز قسمته. السيف شون تقسمه؟ الجوهر شون تقسمه؟ العضائد الضيقة شون تقسمها؟ الباب الواحد شون تقسمه مثلا؟ ولو اتفق الشركاء على القسمة، حتى لو اتفق الشركاء على القسمة هذه لا يصح فيها ذلك. ها ايه يعني مقابض الابواب، مقابض الابواب، حلقات الابواب. ولا يقسم الوقف، لان الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين، لان واقف والوقف على ما وقف عليه. ولو كان الملك الواحد وقفا وطلقا صح قسمته، لأنه تمييز للوقف من غيره. الثالث في لواحق هذا الباب يأتي عليه الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.